One. أحمد يسلم عليك. الله يسلمه. هم يسلموا عليك. الله يسلمهم. زوج يسلم عليك. الله يسلمه. زوجتي تسلم عليك. الله يسلمها. أولادي يسلموا عليكم. الله يسلمهم. ولدي يسلم عليك. الله يسلمه. Two. لازم أستأذن الحين. لازم نستأذن الحين. لازم نستأذن بدري. لازم أستأذن بدري. لازم أستأذن الحين. لازم يستأذنوا الحين. لازم يستأذن الحين. Three. ممكن أستعمل كتابك؟ ممكن أستعمل هذا؟ ممكن أستعمل الكلمة؟ ممكن نستعمل الكلمة؟ ممكن نستعمل هذه؟ ممكن نستعمل كتابه؟ ممكن تستعمل كتابه؟ ممكن أستعمل كتابه؟ ممكن أستعمل كتابك؟ Four. رحت البيت. راحت البيت. راحت المدرسة. راحوا المدرسة. راحوا بدري. رحنا بدري. رحتي بدري. رحت هناك. راح هناك. راح كثير. راح البيت. رحت البيت. Five. لازم تروح بدري. لازم أروح بدري. لازم أروح دحين. لازم نروح دحين. لازم نروح المدرسة. لازم يروح المدرسة. لازم يروح المدرسة. لازم يروح هناك. لازم تروح هناك. لازم تروح هناك. لازم تروح بدري. Six. شفته في البيت. شفتها في البيت. شافتني في البيت. شافوني في البيت. شفناهم في البيت. شافوا في البيت. شفتهم في البيت. شفتيهم في البيت. شفتيه في البيت. شفتوه في البيت. شفته في البيت. Seven. جاب ولده. جاب عيلته. جابهم. جبتهم. جبتيهم. جبت الأولاد. شفت الأولاد. شافوا الأولاد. Eight. هو استأذن بدري. أنا استأذنت بدري. إحنا استأذننا بدري. هي استأذنت بدري. هي استعملت السيارة. هي استعملت القلم. احنا استعملنا القلم. هو استعمل القلم. Nine. لازم تشوف أحمد. لازم تجيب ولدك. لازم تجيب ولدكم. لازم نشوفه كثير. لازم يروحوا دحين. لازم أجيب كتابي. ممكن أجيب كتابي. ممكن أقول الكلمة. ممكن يقول الجملة. ممكن ينام هناك. لازم يكون هنا. لازم تنام دحين. لازم تشوف أحمد.